بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبائي، أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. دعوني إذن ورحب إياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. حياكم الله. بقي لدينا بعض الأسئلة من الحلقة السابقة. أبو حسين من ذي قار يقول: والدتي توفت صار لها سنتين، صلاتها لم تكن دقيقة، يعني كل ما كنا نحكي لها هي على وضعيتها، فشنو حكم صلاتها في هذا الحال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذا كان هناك خلل في أداء الصلاة، تارة يكون خلل في الأركان وتارة يكون خلل في الواجبات غير الركنية، إذا أخلت بواجب ركني فالصلاة مالتها باطلة، كما لو كانت مثلا تصلي من غير تكبيرة إحرام، يعني هناك عندها نقص في تكبيرة الإحرام، سواء حصل هذا النقص في تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا. كذلك أيضا بالنسبة للركوع، أيضا لو تركت الركوع عمدا أو سهوا أيضا صلاتها أيضا باطلة. أما إذا كان الخلل مو في الأركان، الخلل بالواجبات غير الركنية، فتبطل الصلاة إذا كان تركت هذا الواجب غير الركني عمدا، عالمة عامدة إذا تركته باطلة، وكذلك أيضا إذا كانت جاهلة مقصرة أيضا تعيد الصلاة. أما إذا كانت جاهلة قاصرة فلا تعيد الواجبات غير الركنية إذا تركته. أحسنتم. ناخذ اول اتصال من الاخت زينب من بغداد. السلام عليكم يا زينب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله، تفضل. بدون احنا بس رقم السيد اريده اخذوه من الاخو بالكنترول من المخرج. حياك الله يا زينب. جبار معانا من ديقار. السلام عليكم. حياك الله يا جبار، تفضل سؤالك. تفضل. الحاج الشعبي. نعم. فصلاتهم ناس قصر لو تمام. ايش قصا بالحشد هم؟ تقريبا 6 شهر. في مكان واحد؟ في مكان واحد تقريبا هاي الفترة الأخيرة مكان واحد. زين، قد يستمرون بهذا المكان؟ يداومون 10 أيام، 10 أيام، 10 دوام، 10 نزول. عندهم نية يستمرون مثلا في 3 سنوات بهذا المكان؟ عندهم عزيم؟ يستمرون 3 سنوات؟ لا يعني عندهم ما يقطع على شيء، عندهم مستمرين. إيه عندهم عزم على الاستمرار في نفس المكان 3 سنوات؟ هم نفس المكان بس هم نبغاهم يسوون احتمال مثلا ينقلونهم بس ما حد جاي معه جاي من قبل. نعم نعم، واضح إن شاء الله. شكرا يا أخ جبار. أبو قاسم معانا من الباب. السلام عليكم أبو قاسم. عليكم السلام، تحيات من حضرتك. حياك الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. يعزك إن شاء الله، بارك الله. عندي سؤال يعني سماحة السيد. السؤال الأول، هل يجوز الإنسان الغير متوضي أنه يدعو أو يقرأ القرآن أو يسبح مثلا تهليل الصلوات الأذكار مختلف الأذكار، يعني إذا كان ما متوضي؟ جيد. سؤال آخر. السؤال الثاني، أنا الدائرة أغلب المراجعات من النساء، يعني مثلا يجوز النظار الحين أو الكلام يعني بخصوص العمل، يعني ما أعرف أنا بعد، هي أغلب المراجعات من النساء اللي بالدائرة. واضح. يعني نظر عادي يعني مو. نعم جيد، واضح يا أبو قاسم، حياك الله بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أم نور معانا من النجف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أختي. عليكم السلام. أخوي يكون عندي سؤالين ولو زحمة. نعم. السؤال الأول ولو شوية طويل هو. تصريح. أبوي عنده قطعة. عنده قطعة مع الأرض وأنا أعتبره صعب وذي الأجار فقال لي ابني بيها غرفة وقعدي. بنيت غرفة يعني لم متر شون مكان وقعدي فقعدني ما قعدت تفتر. فصار أبوي يبيع البيت يعني صار بيت باعه. يعني بس فض لحظة بس فض لحظة منور انت بنيتي ما. بنيتي من عندك البناء من عندي فلوس من عندي زين ف بعد ما سمعت عددي رباع البيت ابويا اطلع فلوس شطات وهو طبعاً استفاع يعني فلوس الاكثر بس انا سويت يعني من حرقة قلبي يعني شمرت على فوق البناء بالمية وخمسين يعني ما يبربي هنا ابوي اعتبرت بيني وبين نفسي مثل فلوس تاكسيات او فلوس ريوقات مع الاموال وفرشي بيني وبين نفسي زين بحياته كل ما بدي اجي اقول له ما اقدر يعني كل ما بدي اجي اقول له ما اقدر بس ابوي توسع وانا مرجعت للاجارات وادي شو يعني شو هذا المبلغ اللي خذيته مثل بيفتحكم يعني علي 150 ألف دينار؟ أي 150 ألف كملت يعني على فلوس حطيتها على بالبناء. شيك. واضح. شكرا. السؤال الثاني رحمة الوالدين. بس مختصر شوي. أكو... نعم تفضلي. الصلاة أكو صلاة ركعت يعني ليلة الجمعة الحمد لله 15 مرة إذا تبدلت. يعني بس بدي أعرف هي مثلا شنو هي اللي نصليها؟ هاي وين قارية الصلاة مين يعني طلعت من الفاتحة؟ قارية المفاتيح جنان هي مفاتيح جنان موجودة. زين شنو السؤال بالضبط؟ فيها كل يوم بس أقول قربتنا الله تعالى. ها النية تدين شوف فيها شلون؟ إيه بس النية شلون أنا ويا ركعت جنان. واضح شكرا لك نور حيا إن شاء الله بارك الله فيك. أبو نرجس معانا من كربلاء السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ابن نرجس. سلام للسيد. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. سيد سؤال واحد. أنا زوجتي بغرفة مساحة المتبقى من عندها مترتين مترتين ونص. المسافة الشرعية بين بس فرد لحظة بس. بس فرد. يعني زوجتي. ها. جد. عندي أسمع الصلاة. نصلي بان واحد يعني من الغرفة. واضح. واضح سؤال؟ واضح. شكراً. حياك الله يا ابو نرجس. ام حيدر معانا من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ام حيدر. العفو عندي سؤالين. ايه. السؤال الاول بشقين. زين. الشق الاول انا اخذ راتب تقاعدي. زين. وصلت الخمسية يوم 8 رجب. وراتب التقاعدي يصادف 15 رجب. يعني هالفترة هاي المدة 7 أيام يعني شلون يعني أحسبها هذا الشق الأول. جيد. الشق الثاني إيه أنا مو سفلة عندي بيت الإيجار فأحسب فلوس بيت الإيجار ويا إيه كلها وطلع منها 53 فرحت للعتبة المقدسة فقالوا لي أنتي معقول تأخذين راتب تقاعدي زين ليس 50 بس 50 اللي الفلوس الإيجار بس أنا مظلت بحيرة هل الفلوس الإيجار بس 5 لو بس راتب تقاعدي واضح. السؤال الثاني إذا ممكن. جيد تفضل. أثناء ما أروح أشوف بالعتبة أشوف النسوان مثلا هاي اللي طالع شعرها هاي اللي مفتوحة عبايتها فقد الصحة دائما بس انت يعني استجيبا لي النصيحة بس هل هاي يعني فيها ضرر لي يعني خفيف على قلبي نهائي. جيد شكرا رحمة الله والدي. حياكم الله يا ام حيدر. حسن معانا من واسط. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله يا حسن. الدوام الدوام الدوام الدوام واضح. شكرا يا حسن. أم علي معانا من النجف. السلام عليكم. شلونك خير؟ حياك الله اختي. أنا وسهلا تفضلي. شلونك سيد ان شاء الله رحمه. اهلا وسهلا بكم. الله يحفظكم ان شاء الله. رحم الله والديك. عفياني عندي اسئله ثلاثه بلا زحمه. تفضلي. اول سؤال الصلاة وراء إمام الجماعة الصحن الكاظم الشريف، يعني يصير أنا ما أعرفه وصليت يصير. واضح. سؤالك الآخر عن الخمس. احنا كل سنة الحمد لله يعني الخمس، بس أكو أشياء يعني نشتريها بس تظل يعني سنة ثانية ما نستعملها. ما تستعملوها؟ ما تستعملوها؟ مرة. واضح. السؤال الثالث بلا زحمة عفوا. أنا عندي فدية تأخير مات رمضان. زين. وعندي مسكين يعني، فقلت له أعطي قنية الطحين، قال لي لا، إذا هاي بيعي لي إياها وأعطيني فلوسها يصير هيجي. واضح. شكرا يا معالي. شكرا. أم حسن معانا من واسط. السلام عليكم أم حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. أنا عندي يعني مجموعة أسئلة إذا مصر زحمة. يعني جد واحد مثلا يعني اثنين. ثلاثة هنا مهوة إن شاء الله. جيد تفضل. سألت السيد يعني بالبرنامج القبل عن حديث للرسول عن شرار أمتي من يأكلون مخاخ العظام، ما أدري هو يمكن ما أتذكر أنا جوابني، تابعت البرنامج ما جوابني. شنو حديث الرسول شنو؟ أم حسن جيد. أم مهند. أم مهند معانا من الحمزة. السلام عليكم أم مهند. السلام ورحمة الله. حياك الله. تفضل. نعم يا أم مهند. السلام ورحمة الله. والسؤال السيد، زوجي هو متوفي ومن الثمانينات تقريبا وباقي ذمته 60 دينار زكاة، فقال له ان بذمته قال انت لو يطين، بس احنا ما ندري وين موديين الزكاة، يطيها الفقير يطيها القريب، اكو يمنا ناس محتاجة اكو يديها من عيز يزود وما عنده. واضح. وين موديين شلون يعني؟ واضح. السؤال الثاني يمكن الله يسامحك. ايه تفضلي. الحج هو نفسي لزوجي عنده راتب تقاعد، مو تقاعد العفو، رعاية. زين. احنا ويا بالراتب انا وزوجته الثاني، فهو ما يطينا تقريبا يطينا 25 يطينا 10,000، كل ما نعرف احنا ايش لنا اليه ايش عندنا اليه ما نعرف، يقول لا ما كم راتب وياي وهو احنا ويا بالهوية. حجية ام علي، زوجك توفى بالثمانين، هذا الراتب اللي ما قلتي راتب الرعاية؟ هذا الزوج، هذا راتب ابو زوجي، راتب ابو زوجي. ابو زوجي. بس هذا الراتب الثاني، زوجي عنده راتب رعاية. زين. واحنا ولا زوجاتها اثنين بنفس الهوية. زين. وهو ما يطلع من الهوية راتب، يقول لي انتم ما يعطينا شيء بسيط يعني، يقول انا اكملكم انتم ما لكم على راتب. واضح. شكرا يا معالي. أم نور معانا من بغداد. السلام عليكم يا أم نور. وعليكم السلام. حياكم الله أختي تفضلوا. احنا عندنا صالة. صالة شنو؟ صالة وخلفها غرفة. ها بالبيت يعني؟ اي والشباب دائما يصلون بالغرفة الخلف. اي. واحنا نصلي بالصالة، بس اكو يعني الحائط ونسد الباب. جيد. يعني اكو اشكال لي؟ واضح. شكرا يا نور، حياكم الله. أم قاسم معانا من بابا. السلام عليكم أم قاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أم قاسم تفضل. أسأل السيد عن الزكاة. زين شبيها شبيها الزكاة؟ عندنا دخلنا راتب شهري عن الزكاة راتب. عن الخمس، عن الخمس وعن الزكاة. زين. ايه راتب شهري ايش بيه؟ هذا الراتب ما يكفي للعائلة. زين. ايه يعني 200 يعني 300. زين يلا قاسم. احنا واجب علينا الخمس، واجب علينا الخمس. واضح. شكرا يا قاسم. أم حسن معانا من بابل. السلام عليكم. ألو. والله حجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. نعم. عندي ابني متزوج عدة أطفال. ثلاثة 350 سنة ساعده وصف عليهم زين. ويعني ما عنده شوف ما عنده واحد من أطفال مريض يصير أطي أرباح الفلوس مالت المصرف أو قسم من الخمس هل هو يعتبر فقير سيد هو ولا عامي؟ لا عامي بس ما عنده فقير يعني واضح لا عامي واضح واضح يا حجي حياك الله شكرا جزيلا. أم حسين معانا النجف السلام عليكم. مساعدكم وتحياتي للسيدة الله يحفظك. الله يسلمكم إن شاء الله بارك الله فيك. والله سيدة أبو سؤالي أنا رحنا لما وزرنا ودعيناكم وبعدنا بيت استأجرنا بي يعني مواعين وشغلات في مطبخ فمن الدين لقيت يعني طاسة بالغراب ملاتنا. إيه؟ إيه. هاي شحكم الطاطة شلون احنا بعد لا نقدر نرجع لإيران يعني هي في سوالها هنا عندنا بالعراق 2000 دينار من دني المعدن ميلامين واضح. وسؤال الثاني بنات احنا بنت للصغيرة طلعت في الشارع لقيت لها جوزان بس فارغ الجوزان يعني جديد ما مستعمل وهاي صارت 6 سنين عندي لا اجي انا يعني رأي لها وحدة عن مستبرقة طايح منها مشتريتين واضح. هاي أم فاطمة معانا من بغداد السلام عليكم يا أم فاطمة. عليكم السلام. حياك الله أختي تفضل. عندي لك سؤالين. تفضلي. أول سؤال أمي في بالحق أمتها. أمي تشبيها. فد لحظة أمي تشبيها. أمي في بالحق أمتها تسوي عقيقة. إيه. فقال لها نزك هنا العقيقة نصير لا أنت تاخذين منها ولا أولادك وبناتك. زين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أبويا يقول لها يقولها عقيلي إلي يا همي عنّلتي فأمي تقول لأبويا تقول لها أنت عندك تقاعد يعني عق عن نفسك يقول لها لا أنت عقيلي وياك من تعقين نفسك عقيلي وياك ها يعني في ذبيحة واحدة لا يعني هي لها ذبيحة والأبويا ذبيحة بس بفلوس السنة في نصيرين من أمه وبس سماحة السيد بدون زحمة علي ريتك يريد لنا سؤال اليوم احنا من سألنا طفت عندنا الكهرباء وما فهمنا السؤال مال السنة الخمسية شو فيها السنة الخمسية؟ السنة الخمسية أمي مسوية الشهر شعبان 10 لي مسوية رأس خمسية وهسه راح تجي السنة الجديدة مع رأس الخمسية وهي بعدها ما في هاي السنة الصور بعد السيد ما أجاب عليه وما فهمنا السؤال من السيد ما أجاب عليه السيد تسمعون إن شاء الله في نهاية الحلقة. أبو علي معنا من بابل السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو علي. على سماحتك يا أخي. الله يسلمك. حياكم الله إن شاء الله بارك الله فيك. أنا عندي سؤال أنا واحد. نعم تفضل. السؤال الأول. يا حسام عندي شهر مرة ما أصلتهم. إيش قد عندك؟ عندي شهر يعني مرة ما أصلت أنا صار بالعمارة فصارت لي يوم كل شهر صارت لي يوم يومين. هذا الشهر يعني رمضان الفائت يعني الشهر الأول فطرت بيوم وراهم يوم يعني كم يوم صار كلهن صار كم يوم يعني تقريبا صار 6 أيام أو 7 أيام أو يعني أو 5 يعني ما عمل متأكد بالضبط زين فأنا سمعت إنه سمعت بس ما سمعت بس التأخيرين فأنا كل ما لو حطيت يعني حطيت فضائل يعني فما أنت تقول ما رأيت مثلا الجفارة ما تقول التشي أو هاي واضح. سمعت السيد كان يوضح لنا مثلا واضح يا ابو علي عندك سؤال اخر؟ السؤال الثاني انا 24 ساعة افكر بالموت مثلا بالموت زين افكر 24 ساعة افكر بالموت مثلا يعني لازم انا اطلع للشغل افكر بس بالموت زين يعني تفكيرك بالموت هذا عندي عمل خير او عمل مجزي ابو علي تفكيرك بالموت يخليك ما تطلع للشغل؟ يعني مثل متردد اقول ما اقدر اتزوج خايف متردد واضح جيد الى حين ورود سؤال اخر ابو حسين كان عنده سؤال اخر سمعت سيدي يقول طالع اسمي بالحج الهائس سنه 2017 مطلوب دينار 18 مليون دينار اقدر اسافر عندي محل سوبر ماركت اقل من فلوس الطلب فماذا أفعل في هذه الحالة؟ يعني إذا عندي ما يفي بنفقات الحج، افترض أنه مثلا نفقات الحج 5 ملايين، هو عنده هاي 5 ملايين، لكن بنفس الوقت هو مدين وهذا الدين مستوعب لما يعني لهذا للنفقة أو كالمستوعب، في هذه الحالة لا يعتبر مستطيع عفوا، فلا تتحقق عفوا الاستطاعة، فبالتالي لا يجب عليه الذهاب للحج إذا كان هذا الدين مستوعب لما عنده أو كالمستوعب، فما تتحقق قد الاستطاعة وبالتالي لا يجب عليه الحج. بالنسبة للعمرة شلون؟ يعني هو عنده 5 ملايين يفي بنفقات الحج ولكن مدين ب 18 مليون، فالدين أكثر من نفقات الحج، في هذه الحالة لا يجب عليه الحج. بالنسبة للعمرة واحد مطلوب، لا العمرة لا، هذا فقط في الحاج. إذا شخص كان مدين بحيث الدين مستوعب لما عنده من نفقة الحج كما ذكر الأخ، مطلوب 18 وعنده مثلا 5 ملايين اللي هي تفي بنفقات الحج، في هذه الحالة لا يجب عليه الحج. جيد. نبراس من البصرة يقول أنا أعمل بالديكور والديكور بيه بعض المواد مثل الصمغ وما شابه، يقول أثناء الصلاة بالقنوت أشوف بعض النقاط من هذا الصمغ موجودة في إيدي، فهل هذا تعتبر حاجب للوضوء؟ الظاهر نعم، يعني هاي الأصباغ الظاهر أنه تمنع من وصول الماء للبشرة، وبالتالي يجب إزالة هذا الصبغ أو الصمغ أو القير وغيرها، هاي اللي يسمونه الحاجب اللاصق اتفاقا، هذا لا جرح ولا قرح ولا، وإنما حاجب يصير لاصق على جسمه كالأصباغ اللي مثلا اللي يشتغلون بالنجارة أو غيرها يستعملوها وتلصق باليد، هذا الواجب عليهم أنه يزيلوها قبل لا يتوضون، الواجب إزالتها إذا كان طبعا إذا كان تمنع من وصولها الماء إلى البشرة. إذا ما أمكن إزالتها يعني حاول أنه يزيلها بشتى الطرق، مواد كيميائية، رمل، غسيل إلى آخره، من زالت هنا فهنا يجمع ما بين الوضوء والتيمم إذا كانت في مواضع التيمم، يعني لو كانت بإيده وما ممكن إزالتها ما تزال، حاول يزيلها ولم تزال وما تنزال، يجمع ما بين الوضوء والتيمم، هاي إذا كانت في أعضاء التيمم. أما إذا كان هذا الصبغ أو الحاجب اللاصق اتفاقا مو بأعضاء التيمم كما لو كان بالذراع، في هذه الحالة يتعين عليه التيمم. فقط التيمم. أبو حمزة من بابل يقول بالنسبة للصلاة الثلاثية أو الرباعية كم سبحان الله سبحانيات أشقد مرة واحدة تسبيح في الركعة الثالثة وفي الرابعة، يتخير المصلي ما بين الحمد قراءة سورة الحمد فقط من دون سورة أو التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أيهما أفضل؟ التسبيح أفضل من قراءة سورة الحمد في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة. كم يجزي من التسبيح؟ مرة واحدة يجزي، مرة واحدة يقول سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مرة واحدة يكفي، هذا التسبيح هذا مرة واحدة يكفي. نعم الأحوط استحبابا 3 احتياط استحبابي، لكن الواجب مرة واحدة. أخت نورس من بابل يقول والدتي عمرها 57 سنة حاليا، ما صائمة ولا سنة، الآن هم سكر وضغط وأمراض أخرى، يعني ما تقدر تصوم لا قضاء ولا واجبا، هاي الفترة اللي هاي الفترة اللي مريضة ومرضها مستمر تجب عليها الفدية عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام، هاي الفترة اللي كان بها مريضة ومستمر مرضها، الفترة اللي ما قبل المرض إن كان أفطرت بعذر سفر حيض مثلا فعليها هاي الأيام تقضيها، وإذا أخرت القضاء عليها فدية تأخير أيضا تدفعها. اللي افطار كان من دون عذر متعمدة فهاي يجب عليها بالإضافة للقضاء تجب عليها الكفارة، والكفارة مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. الآن يجب عليها القضاء إن تمكنت، تجب عليها الكفارة وفدية التأخير، ويجب عليها القضاء إن تمكنت من القضاء، إذا الآن ما تقدر تقضي فأتوصي بالأيام اللي فاتتها، يعني تقول طلعوا من ثلث التركة مالتي ودفعوا لي صوم. وقلنا بالإضافة للقضاء الكفارة وهي مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متابعين وطعم 60 مسكين وفدية تأخير يومية 3/4 الكيلو من الطعام. أحسن. شيماء من بابل تقول والدتي عمرها 75 سنة يسقط منها ماء أبيض حسب ما قالت، فشنو حكم هذا؟ إذا كان هذا اللي يخرج منها دم وإن كان هذا الدم أصفر فالأحوط هنا لزوما تعمل عمل المستحاضة، الأحوط بعد 60 إذا شاف الدم أصفر مثلا أو حتى وإن كان بصفات الحيض فتعمل الأحوط لزوما تعمل عمل المستحاضة. المستحاضة عندنا 3 أقسام، قليلة ومتوسطة وكثيرة، فتشوف هي من أي من قسم هذا. أما إذا كان لا مودم هذا كما ذكرت هي أنه هذا فقط سائل أبيض، هذا ما يستوجب أي شيء، حتى تطهير موضعي ما يستوجب. جيد. دعاء من بغداد يقول مطلوبة صوم وصلاة، أيهما أقوي قبل الآخر؟ ماكو تنافي، الصوم والصلاة اثنينهم يجب القضاء، مطلوبة صوم يجب عليها أن تقضي الصوم، عليها صلاة أيضا يجب أنها تقضيها، لا يجب القضاء قضاء الصلاة فورا، وكذلك لا يجب قضاء الصوم فورا، يجوز تأخير قضاء الصلاة يجوز تأخير الصوم أيضا ما لم يعد هناك تسامح وتواني في أداء الواجب. فإذا قضاء فوري لا يجب وماكو تنافي، يعني تقدر أنه اثنينهم يعني تقدر تصوم وتقضي أيضا في نفس الوقت وماكو تنافي حتى تقدم أحدهما على الآخر. أحسنت. نأخذ أم زينب من البصرة. السلام عليكم يا أم زينب. أم زينب من البصرة. أم زينب ما أدري إذا كانت معاي بعدي على الخط. ألو وياكم وياكم. تفضل يا أم زينب. تفضل. حياكم الله. رتبي ما يخمس ويزكي. شبيه. إحنا عندنا راتب شهري في الشهر وعندنا بيت قاعدين بيه. بس هو ما يخمس ولا يزكي دائما أقول له ما يقدر. من زوجك؟ هل علي أنا حرام زوجتي ولا؟ ها. عندكم شنو بيت؟ عندنا بيت سكن قاعدين بيه وعندنا سيارة وعندنا راتب شهري، بس هذا الراتب الشهري يعني هو معيشة إلنا للبيت. ليه؟ عندنا أنا أقول له عالخم الزكاة يقول معي شيء تبي وبصوم ونصلي مالي شغلة يا الخطية بروت الصيام. هو يصوم يصلي ولا؟ هو يصوم يصلي الحمد لله وشكرا. بس هي يعني يقول راتبنا على قدنا، المعونة مال البيت ومال الأطفال تعرف ومدارس ومعيشة. يعني يزود عنده شيء من هاي الأموال ولا؟ والله بعد آر ما أدري، يعني واضح. كل ما تقولاني عبد المامور أقل لي اللي مالك شغلة إن كلهم أنا مكفيكم يعني إيش بعد. واضح يا أم زينب، شكرا جزيلا. جيد، إذا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. سمعتين نذهب إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله. أحبة المشاهدين فاصل ولنا نعود معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، كما وأرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد أخضر المدني، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. حياكم الله. إذن نتوكل على بركة الله بالإجابة على الأسئلة. بقيكم سؤال من الحلقة السابقة. دعاء من بغداد، سؤالها الآخر يقول هل يجوز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء؟ نعم يجوز الجمع ما بين صلاة الظهرين الظهر والعصر، ويجوز التفريق أيضا، وكذلك يجوز الجمع ما بين صلاة المغرب وما بين صلاة العشاء. نعم يستحب عندنا الجمع ما بين الظهرين في عرفة، يوم عرفة يستحب الجمع ما بين الظهرين الظهر والعصر، وعندنا يستحب أيضا الجمع ما بين المغرب والعشاء في المزدلفة. هذا بالنسبة للحج. أما بالنسبة للجمع المتعارف الآن عندنا، هذا الجمع جائز، يعني يجوز الجمع ويجوز أيضا التفريق، ما بيستحباب. لا جيد. أبو زينب من بابل يقول سألت سمحت السيد، أنا موظف في بابل انتقلت للمسيب يعني ضمن إطار العمل، بعدين رجعت للمحافظة أسبوعين رجعت للمحافظة ردود رجعت للمسيب، ما أعرف إيش قدر راح أضل صلاتي في الحالة شو راح تكون؟ إذا يبقى 6 أشهر لمدة 6 أشهر عند عزم وفي كل شهر عنده 10 أيام سفر يصير كثير السفر. إذا عدى أقل من ستة أشهر، أربعة، ثلاثة، شهرين، فيقصر في صلاته، صلاته تكون قصر. إذا ما يدري إيش قد يبقى يسافر للمسية وما يعرف إيش قد يبقى، فيستمر على القصر لمدة ستة أشهر، وبعد الستة أشهر يتم. أحسنتم. لؤي من ذي قار يقول: هل الوضوء واجب لقراءة القرآن؟ لا، الوضوء ليس يعني ليس واجب عند قراءة القرآن. نعم، الأفضل الأفضل أنه يتوضأ، وهذا شرط كمال، يعني الشخص إذا توضأ فهذا أفضل، وهذا شرط كمال حتى يقرأ القرآن. هذا مو شرط صحة، مو مثل الوضوء لغرض الصلاة أو لغاية الصلاة، لكن الشرط صحة، ما تصح الصلاة إذا لم يتوضأ لها. أما الوضوء مثلا للزيارة لقراءة القرآن فهذا ليس بشرط صحة، وإنما شرط كمال. إذا توضيت وقرأت القرآن فهذا شيء، فهذا شيء أفضل حتى يقدر يمس كلمات براحته. إذا إذا تركته ما عليك شيء، ما تعتبر آثم. نعم، مس كتابة القرآن جواز مس الكتابة، يتوقف على الطهارة. جيد. أبو علي من ميسان يقول: هل يتعلق الخمس بالميراث من الأب؟ لا، كلا، الميراث لا يتعلق فيه الخمس. يعني أنت لو ورثت مال من أبيك لا يجب عليك أن تخمس هذا المال. هذا المال لا يتعلق فيه الخمس. إذا أنا أخذت المال وظل عندي سنة، دارت علي سنة، حتى لو يبقى سنوات، المال الموروث لا يتعلق فيه الخمس وإن بقي سنوات. نأتي إلى أسئلة هذه الحلقة. سمعت السيد جبار من ديقار يقول: عندي أبنائي بالحشد الشعبي دامون، صار لهم 6 أشهر وينزلون 10 أيام 10 أيام، صلاتهم شلون؟ عندهم نية هم استمرار، بس زياد راح يظلون، الأمر مو بيدهم، فماذا يفعل؟ إذا يبقى عشرة أيام هناك ويرجع 10 أيام، إذا يستمر لفترة طويلة في نفس المكان مثلا 3 سنوات يكون هذا مقر له. جيد، بس استبعد أنه من أسف المجاهدين أنه يبقى في مكان واحد 3 سنوات، استبعد هذا. فهذا ينوي الإقامة. إذا نوى الإقامة لمدة 10 أيام في مكان واحد يتم الصلاة، مالت الصلاة تمام. إذا ما نوى الإقامة لمدة 10 أيام، كأنه مثلا إذا كان خلال العشر أيضا يطلع إلى مسافة شرعية 22 كيلو، فإذا تحققت عدة كثرة السفر، يعني في كل شهر يسافر عدة 10 أيام حتى لو بسفرتين، عند 10 أيام على الأقل فأكثر، ويستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة، نعم هذا يعتبر كثير السفر. أما إذا يبقى 10 أيام في مكان واحد ما يطلع يسافر مسافة مثلا، أو يطلع مثلا ما دون المسافة ويتكرر يومية الخروج مالته، فإذا كان الأمر هكذا فينوي الإقامة لمدة 10 أيام ويصلي تمام. جيد. أبو قاسم من بابل يقول: هل يجوز قراءة القرآن بعض الأذكار الأدعية من دون وضوء؟ يجوز قراءة القرآن كما قلنا قبل قليل، أنه الوضوء شرط كمال لا شرط صحة بالنسبة لقراءة القرآن، فيجوز قراءة القرآن من دون طهارة، من دون وضوء، ولكن بالوضوء يكون أفضل. نعم، لا يجوز مس كتابة القرآن لمن لم يكن متوضئ. إذا توضيت يجوز تمس كتابة القرآن، إذا ما متوضي ما يجوز لك أنه تمس كتابة القرآن. أما الإذكار أو التسبيح فهاي ما تتوقف، الإتيان بالأذكار ما يتوقف على الطهارة أو الوضوء. سؤال آخر كان عند أبو قاسم يقول: أنا موظف في دائرة وأغلب المراجعين من النساء، بالنسبة لي النظر لهم، طبعا الكلام اللي يدور بيناتنا هو حول العمل وخصوصيات العمل، فشو الموقف الشرعي في هذه الحالة؟ بالنسبة للنظر، إذا كان النظر للمرأة لوجه المرأة من دون تلذذ ولا ريبة يجوز النظر هذا. إذا كان من دون تلذذ، يعني من دون تلذذ جنسي ولا ريبة، أيضا ريبة هو خوف الوقوع في الحرام، يجوز النظر لها. أما بالنسبة للكلام مع المرأة الأجنبية يجوز إذا يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام. أما إذا الشخص الرجل أو المرأة، الرجل ما يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام عندما يتكلم مع المرأة، المرأة لا تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام عندما تتكلم مع الرجل، هذا لا يجوز. جيد. أم نور من النجف تقول والدي كان عنده قطعة قال لي ابني بيها مكان وقعده هي وأطفالها. فتقول أنا بنيت بعد ما بنيت استقريت لفترة الوالد قال لي أريد أبيع هاي القطعة فباعها رجع لي فلوسها. تقول أنا شنت مطيت يعني صارفة على البيت على البناء 150 ألف دينار بدون ما أقل للوالدي. فمن رجع لي الفلوس رجع بس الفلوس اللي قالت لبيهن يعني الأصليات ما تبنى هاي 150 ما رجع ليها. شنو حكم هاي 150 بهاي الحالة إلى حق أداء ها بعدين والدي توفى إلى حق أداء إذا هي تطلب والدها بلي من حقها أنه في حال وجود والدها على قيد الحياة الطالبة تأخذ من عنده زي. إذا توفى كون من التركة لأن هذا دين في ذمة الوالد دين في ذمة والدها فكون قبل توزيع التركة يعطونها هذا المبلغ هي هكذا لا أعتقد نعم أعتقد أنه بالعكس كان لا لا لا هي هاي 150 قالت أنا 150 ما كنت أعتقد اللي افتهمت أنه هي ما كانت مستحقة لل 150 أخذت زيادة على كل حال هسه جاوبناها الوجه الاحتمال الأول وجاوبناه ونجاوبها عن الاحتمال الثاني لعله هو المقصود بالكلام هذا الاحتمال الثاني أنه هي أخذت من والدها أكثر أكثر 150 أكثر من هاي فهي الحالة ترجع للورثة ترجع للورثة إما ترجع المال هذا للورثة وهي طبعا واحد من عندهم نعم. أو الورثة يبروها الذمة. جيد أحسنتم. سؤالها الآخر أم نور تقول أكو صلاة ليلة الجمعة وموجودة في المفاتيح كيف تكون النية؟ نافلة الجمعة ونافلة ليلة الجمعة جمعة. نعم هاي يعني الصلاة موجودة مذكورة في كتاب المفاتيح مذكورة الحمد وإذا زلزلت 15 مرة هاي من نوافل ليلة الجمعة من تصليها تنوي إنه نافلة ليلة الجمعة جمعة فقط. جيد. أبو نرجس من كربلاء يقول إيش قد الفاصلة الشرعية في الصلاة بين الزوج وزوجته يعني قد لازم تتأخر عنه أو إذا تقدمت عليه إيش قد ممكن هي تتقدم عنه وهو إذا الزوجة تقدمت على الزوج وصلت أمامه ما تصح صلاة الرجل والمرأة اثنينهم الزوج وزوجته والرجل والمرأة بصورة عامة الحكم ليس مختص بالزوج وزوجته زوج وزوجته المحارم الأجنبية جيد. إذا المرأة تصلي بصف الرجال مطلقا مهما تكون هذه المرأة ما طول امرأة بالغة سواء كانت زوجة أو من المحارم أو كانت أجنبية إذا صلت بصفة أو أمام الرجل صلاة اثنينهم ما تصح على الأحوط فإما يكون إذا صلت أمامه أو بصفة إما يكون بعد 4.5 أمتار يعني المرأة تصلي أمام الرجل مسافة 4.5 أمتار أو تصلي بصفة مسافة 4.5 أمتار تصح الصلاة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا صلت بصفة أو صلت أمامه دون 4.5 أمتار إذا كان هناك حائل أيضا الصلاة تصح صلاة كل من الرجل والمرأة إذا ماكو حائل ولا مسافة 4.5 أمتار وصلت بصفة أو صلت أمامه ما تصح صلاة كل من الرجل والمرأة على الأحوط لزوما إذا صلت خلفه صلاة صحيحة ولو بمقدار أنه يكون مسجد جبهتها محاذي لركبتي الرجل هذا يكفي أيضا تصح هذه الصلاة. أحسنت. أم حيدة من كربلاء تقول أنا أخذ راتب تقاعد و سنة 50 8 رجب رأس السنة الراتب اللي أخذ 15 رجب هنا راح يصير عندنا 5 أسبوع يعني بين رأس السنة 50 وبين الراتب ما الحيلة يعني ماذا أفعل فيها يعني اللي ما يتكسب اللي ما يشتغل اللي ما يشتغل كل راتب مثل المتقاعد أو ربة البيت أو الطالب كل راتب يستلمه يكون يمضى عليه سنة كاملة فهذا مضى عليه أسبوع لا يجب فيه الخمس يكون يمضى عليه سنة كاملة إن مضى عليه سنة كاملة ولم يصرف في المؤونة يجب فيه الخمس إذا انصرف في المؤونة خلال السنة لا يجب فيه الخمس. فبالنسبة لأخذ معطول هي متقاعدة مواجب عليها أنه هي مسوية رأس السنة مواجب عليها تسوي رأس السنة كل مال يعني مواجب تسوي رأس السنة لجميع أرباحها هذا اللي ما يتكسب ذاك اللي يتكسب نعم اللي يشتغل يسوي رأس السنة لجميع أرباحه ورأس السنة مالته هو يوم شروعه بالوظيفة أو بالعمل اللي ما يشتغل اللي ما يتكسب مواجب عليه أنه يسوي رأس السنة لجميع أرباحه يبدأ كل ربح من الأرباح يحسب له بمفرده سنة كاملة. إذا صرف في المؤونة ما عليه خمسة، إذا ما صرف في المؤونة ومضت عليه السنة كوني خمسة. جيد. سؤال آخر كان عندها، تقول عندي بيت للأجار مأجرته يعني. هي نفسها؟ نفسها. إذن هي تتكسب، هسه يصدق عليها التكسب. إذن يصدق عليها التكسب، ما طول هي عندها بيت للإيجار، فيصدق عليها أنه هي تتكسب الآن. مو فقط هي متقاعدة، متقاعدة وعندها بيت للإيجار. فاليوم أول يوم اللي أجرت البيت به هذا يعتبر رأس السنة الخمسية مالتها. شو وقت أجرت هذا البيت؟ تعتبر الآن متكسبة. يوم شروحها في إيجار البيت هذا يكون رأس السنة الخمسية. كل ما يجي هذا التاريخ إيش أكو أموال تخمسها، حتى لو حصلتها قبل أسبوع تخمسها، حصلتها قبل يوم وما صرفتها في المؤونة، حصلتها قبل أسبوع، حصلتها قبل شهر، حصلتها قبل عشرة أشهر، يجب عليها الخمس عند ما يأتي رأس السنة الخمسية مالتها اللي هو يوم بداية إيجار هذا البيت. جيد. سؤال آخر، هي نفسها الأخت أم حيدر، تقول أثناء الزيارة بالعتبة الحسينية أو العباسية أنصح بعض الأخوات الزائرات شعرها طالع أو ما أعرف إيش يستجيبن، أغلبين يستجيبن، ولكن أقول خاف يعني يظل بقلبها مني كذا تتأذى، فشنو موقفي من الأمر؟ هي تعمل بوظيفتها، يجب الأمر بالمعروف أنها عن المنكر. فإذا واحدة مكشفة شعرها، إذا كانت ما تدري يعني ساهية هذه المرأة، مواجب عليها أنه تأمرها بالهذا تنهى عن المنكر، باعتبارها هي من لم ترتكب حرام لأنه هي ما تدري. أما إذا كانت المرأة وهي متعمدة مكشفة شعرها، فنعم يجب العمل بوظيفتها، وهي الأمر بالمعروف أنها عن المنكر، فهذا منكر، متعمدة بإبراز شعرها، إظهار شعرها أمام الأجانب، فالواجب عليها أنها تستر شعرها. شنو وظيفة المؤمن؟ يجب في هذه الحالة وجوبا كفائيا اللي شاهدها اللي لاحظها، الواجب عليه أنه يأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر. حسن. حسن من واسط يقول أنا مشتري دومنة وبدأ ألعب بدون رهن، هل في حرمة هذا اللعب؟ لعب الدومنة إذا كان برهن فسمح السيد يفتي فتوى بالحرمة، وأيضا الغالب هنا ما يتملك الرهن، هذا المال الحاز عليه اللي حصل عليه نتيجة لغلبة الشخص الآخر، نتيجة للمراهنة مع الشخص الآخر، هذا ما يتملك هذا المال عليه أنه يرجع للشخص المغلوب، يرجع هذا المال. هذا إذا كان اللعب لعب الدومنة برهن. أما إذا كان لعب الدومنة من دون رهن، من دون غلبة، يعني مو الغالب يدفع مو الخاسر يدفع للغالب، وإنما يلعبون ببلاش مثل ما يقولون، سمح السيد أدى احتياط وجوب هنا بعدم أيضا جواز اللعب، فهذا احتياط وجوبي، إما العمل بالاحتياط الوجوبي وترك اللعب بالدومنة من دون رهن، أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالعلم. نعم حسن. ومعالي من النجف تقول أصلي بعض الأحيان صلاة جماعة بس إمام الجماعة ما أعرفه، ممكنها صلاة صحيحة ولا لا؟ لا، يعني لا يجوز الصلاة خلف الإمام مجهول الحال من الشرائط المعتبرة أو من الأمور المعتبرة في إمام الجماعة أن يكون عادلا، أن يكون عادلا إمام الجماعة، أن يكون عادل. إذا كان مو عادل لا تجوز الصلاة خلف هذا الإمام. إذا كان مجهول الحال يعني ما يعرف هذا عادل أو مو عادل، ما يعرف، مجهول الحال، أيضا لا يجوز الاقتداء به في صلاة الجماعة. أحسنت. سؤال آخر عندها معالي تقول إحنا كل سنة الحمد لله نخمس كل الأشياء، ولكن أكو بعض الأمور نشتريها ما نستخدمها وتمر عليها سنة، هم يجب عليها مثل إيش؟ مثل إيش منه؟ هسه ما قالت شنو مثل، بس أشياء للبيت يعني. الأشياء اللي واحد يشتريها من أرباح السنة، يعني كما له حصل على راتب وراح اشترى به أشياء للبيت واستعملها في أثناء السنة، هاي ما بيها خمس. إذا ما استعملها نعم تخمس بقيمتها عند مجيء رأس السنة الخمسية. لكن إذا واحد عنده أموال من سنة سابقة، افترض أنه مثلا في السنة اللي اشترى بيها اللي اشترى واستعمل الحاجة ما كان عنده ربح، عنده ربح من السنة السابقة اشترى به أشياء للبيت، للمؤونة واستعملها في المؤونة، هاي تخمس باعتبار أنه اشتراها من أرباح سنة سابقة. فحتى لو استعملها في المؤونة، استعمال في المؤونة ما يسقط وجوب الخمس على الثمن اللي اشترى به هذه الأشياء. أما إذا كان الربح من أرباح نفس السنة ربح واشترى به أشياء للمؤونة واستعملها فلا خمس فيها، وإذا ما استعملها فمن يجرى السنة الخمسية يستقر بها الخمس ويجب عليه إخراج الخمس. أحسنت. سؤال آخر عندهم علي، تقول عندي فدية تأخير رمضان قلت أنطيها الجونية الطحين لأحد المستحقين يعني أو الفقراء، قال لي إذا ممكن بيع الجونية وطين فلوسها فأقدر أسوي هذا الشيء؟ يعني هي تسلم له الجونية الفدية تسلمها له، إذا استلمها هو قبضها يجوز هاي الكيس الطحين يشتري من عنده يبيع على نفس صاحب الفدية أو الكفارة أو يبيع على غيره. من يتملك هذا المسكين، من يتملك الفدية أو الكفارة يصير يبيع هذا الطحين أو التمر أو التمن يبيع على المكفر نفسه وعلى غيره أيضا يجوز أنه يبيع. جيد. أم مهند من الحمزة تقول أبو زوجي متوفي بالثمانين باقي بذمته 60 دينار على زوجي، ف يعني يقول إن من يعطي هاي 60 دينار؟ من هاي 60 أبو زوجها. أبو ماخذ من أبو زوجها؟ ماخذ من بنته. ماخذ من شخص آخر. ماخذ من شخص غير هذا. نعم هذا هذا هذا المبلغ يقدر بالذهب في ذلك الوقت. نعم. ويجري مصالحة يدفع نصفه. يدفع نصفه بقيمة اليوم. نعم. يعني لو هذا المال مثلا يجيب في وقته في الثمانينات 10 مثاقيل الآن يسوي مصالحة بالنصف، يدفع 5 مثاقيل بسعر اليوم. يدفع 5 مثاقيل بسعر اليوم، يعني لو كان سعر المثقال اليوم 200، 5 مثاقيل مليون، فكون يدفع مليون. جيد. سؤال آخر كان عندها تقول زوجي عنده راتب رعاية وإحنا يعني زوجتي يعني أنا وزوجة أخرى ما ينطينا من هذا الراتب، يقول انت ما لك علاقة بهذا الراتب ما تستحقه او من هالكلام هذا، فمن الناحية الشرعية هل نستحق احنا من هذا الراتب؟ هو الواجب على زوجاته نمو ايه؟ الواجب عليه انه ينفق على زوجاته من هذا الراتب من غير هذا الراتب، المهم انه ينفق عليه ينفق عليها. طبعا تقدير شرعي ما كل النفقة، ما كل تقدير شرعي للنفقة. الحاكم هو العرف، عرفا ايش قد تحتاج المرأة في طبعا هذا يختلف طبعا اختلاف الزمان والمكان. الآن عندنا في كربلاء مثلا الزوجة ايش قد تحتاج بالشهر الى نفقة، في مدينة اخرى قد مثلا في خارج العراق يختلف الانفاق، في غير زمان ايضا يختلف الآن الانفاق يختلف عن قبل 20 سنة مثلا عن قبل 10 سنوات. نعم. فماكو تحديد شرعي للنفقة، لكن الواجب عليه انه ينفق الرجل على زوجته بما يناسب شأن الزوجة أو المرأة بالقياس إلى زوجها. مثلا قد تحتاج إلى 200، الواجب عليه أن ينفق عليها 200 بالشهر. تحتاج 300 نفقتها يدفع عليها 300، يدفع عليها من الراتب التقاعدي المدعمة الأخرى. هي ما يعني مو من حقها الطالبة تقول إلا أريد من الراتب، نعم من حقها أنها طالبة بالنفقة، لكن لا تحدد انه الا تنفق عليه من المال الفلاني. جيد. ام نور من بغداد تقول عندنا صاله بالبيت واكو غرفه امام الصاله او خلف الصاله، الشباب الولد يصلون بهاي الغرفه واحنا كنساء مثلا نصلي بالصاله، بس اكو حاجز يعني جدار بيناتنا، فيصير احنا نصلي امامهم يعني يكفي اذا اكو جدار بيناتهم يكفي هذا. إذا أكو جدار أو أكو بعد يكفي، حتى وإن كانت المرأة تصلي أمام الرجل أو بجانب الرجل إذا كان هناك حائل، ما طول هناك مسافة 4.5 متر أو مو مسافة، أكو حائل خلي يكون المسافة بيناتهم نص متر، لكن أكو بيناتهم حائط مثلا الصلاة صحيح. جيد. أم قاسم من بابل تقول بالنسبة للخمس إحنا راتبنا الشهري يادوب يكفينا للمؤونة وإحنا عائلة، فهل يجب علينا الخمس؟ إذا ما زاد الخمس متى يجب الخمس؟ الخمس يتعلق الخمس بالربح أو الفائدة متى ما ظهرت الفائدة، شوكت ما يطلع عندك ربح أو عندك ربح الخمس يتعلق به، لكن الشارع رخص للمكلف قال له أصرف من هاي الأرباح الفوائد الراتب مال التجارة، أصرف من عنده على مؤونك ومؤونة عائلتك، أصرف إلى أن تجرى أستنتك الخمسية، أنت مرخص في الصرف. إذا صرفت كل الأرباح هاي أو كل الفوائد أو كل الراتب صرفته خلال السنة بما يناسب شأنك، بحيث ما تبقى عندك أي شيء، مواجب عليك الخمس بعد ما يستقر عليك الخمس. إذا لا بقفت شيء يعني استلمت الراتب وصرفت من عنده لكن من إيجار أستنتك الخمسية أكفت شيء زاد من الراتب بقفت مقدار من عنده، هذا المقدار يستقر به الخمس ويجب عليك إخراج الخمس من هذا المال المتبقي. حسن. أم حسن من بابل يقول ابني متزوج عنده 3 أطفال، راتبه كله 350 دينار، ما يكفي نص الشهر، أنا أساعده يصير أعطي جزء من الخمس؟ إذا عندك ابنهم وهو إذا عندك من مالك الخاص الصرفين على ابنك من أموالك الخاصة مو من الخمس، فتصرفين من أموالك الخاصة عليه تصرفين، ما يصير تعطينه من الخمس على الأحوط. إذا ما عندك من أموالك الخاصة تصرفين عليه، فقط عندك خمس، فقط خمس عندك وما عندك من أموالك الخاصة، يصير تصرف تنطي مال الخمس. إذا كان موسي طبعا لابد أن يكون عنده ضرورة، إذا كان مو هاشمي، وإذا كان هاشمي يشترط أن يكون فقير. جيد. أم حسين النجف تقول رحنا للإمام رضا عليه السلام للزيارة، قعدنا البيت أجرنا، بعد ما رجعنا شفنا ويا الغراض مالتنا طاسة، قدرنا الطاسة أنها تسوى لها 2000 دينار وماكو أحد يعني دزها بيده أو رجعها أو كذا، شنو إذا تعرف المالك كنت توصلها للمالك، هذا إذا أمكن توصلها للمالك، ولو تروح بعد فترة هي ترجعها أو ترسلها بيت شخص إذا تعرف المالك هذا. إذا ما تعرف المالك يعني بعد اليأس من العثور على المالك تصدق به على مع معرفة المالك كنت ترجعها للمالك، مع عدم معرفة المالك هذا والسؤال والفحص تصدق بها على الفقراء. جيد. سؤال آخر كان عندهم حسين، يقول بنتي بالشارع أو باب الحوش لقيت جوزدان جديد ما بي فلوس بس جديد، الظاهر استوى صاحبته مشتريته، صار حوالي 3 سنوات الآن، ماذا نفعل به؟ إلى قيمة قد قيمته هذا؟ يعني هو قالت ما مستعمل جديد يعني ما بالضبط. نعم إذا قيمته 2000 3 5 إيه إذا هذا إذا قيمته الجوزان إذا كان قيمته دون الدرهم فيسقط عن التعريف، لا يجب التعريف، لكن عليها أنه الأحوط لزوم تصدق بألف فقراء، أما إذا كان قيمته درهم فأكثر فيجب التعريف لمدة سنة، وبعد السنة إما تصدق بألف الفقراء أو تحتفظ به إلى أن يجي المالك مالته، وما يجوز تتملكه على الأحوط لزوم. أم فاطمة من بغداد تقول أمتي تسوي الروحة عقيقة عن نفسها، فقالوا لها أنه ما يصير لا أنت تأكل من عندها لا بناتيش لا ولديش لا يعني مو ما يصير مو حرام يعني مو حرام، يجوز تأكل هي وبناتها وأولادها يجوز كل من تعولها، لكن يكره يكره الأكل من عندها، والكراهنا مو ليس معنى حرام بمعنى قلة الثواب، فيجوز أنه تأكل هي وأولادها. نعم الأفضل يكره أنه ما تأكل من عندها، يكره أنه تأكل من عندها. سؤال آخر كان عندهم فاطمة تقول والدي همات أخذ الورز قدرها إلي همات سوي العقيقة، فهل يجب علي تذبح عقيقة لزوجها؟ لا لا مو واجبة أصلا، هي العقيقة ليست واجبة، هي العقيقة مستحبة مستحبة، إذا طلب منها أنها تسوي العقيقة وسوت له فهذا مستحب. العقيقة مستحبة مو واجب، العقيقة مو واجب الشخص يسوي عن نفسه ولا أيضا واجب على الآخرين أنه يسوي، العقيقة مستحبة، ويجوز أنه شخص يطلب من شخص آخر يقول له سوي العقيقة، فإذا سواها هذا هاي تجزي العقيقة. سؤال كان عندها يبدو من الحلقة السابقة وقالت انطفت الكهرباء وما لحقنا نسمع الإجابة، حول السنة الخمسية نفس السؤال تقريبا اللي أجبتم عليه، يعني الراتب 15 شعبان يبدو وهي سنة الخمسية في بداية شعبان أو أول شعبان، فهذا الفاصل هاي الأسبوعين شنو حكمها؟ هي شو متقاعدة؟ يبدو سأنا ما مو بالي السؤال. إذا متقاعدة كل ربح تحسب له سنة. نعم. إذا بقى سنة خمسة ما بقى صرفته خلال السنة ما عليه خمس، أما إذا كان الشخص يتكسب يشتغل فمن يجي اليوم السنة الخمسية اللي هو يوم شروع بالعمل يعني يوم بداية العمل كل ما يجي هذا التاريخ شنو زايد عنده على المؤونة خمس إذا ما زاد على المؤونة على المؤونة واجب عليه خمس جي. أحسنتم. إذن المخرج يقول اختم نكتفي بهذا القدر. بقى عندنا يعني الأخ أبو علي والأخت أم زينب إن شاء الله الحلقة السابقة الحلقة القادمة بعونه تعالى. سمح السيد أخضر المدني شكرا جزيلا لكم على هذه الإشارات وهذه الإضاحات حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام. نلتقيكم إن شاء الله على الخير والمحبة والمودة يوم السبت القادم تمام الساعة 9 مساء. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. حياكم.